القاعدة الرابعة: لا يقرن مع الله غيره بواو الجمع فيما هو من خصائصه. لا يقرن مع الله غيره فيما هو من خصائصه بواو الجمع. قدم ولا أخر المم؟ هذه القاعدة. قال الناظم: وكل لفظ أوهم التشريك فاحذره، لا تنطق به بفيك. لا يقرن الخالق بالمخلوق في لفظ بواو الجمع بتا فاعرفي. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نقول ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده، أو على الأقل أن تقول ما شاء الله ثم شئت. ففي حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي في صحيح وصححه. وله أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ما شاء الله وحده. ولابن ماجه من حديث الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا لي: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على نفر من النصارى في المنام فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا لي: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم كذا وكذا. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبرني بها، وأخبر بها منكم من أخبر، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا. ألا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وكذلك لا يجوز لنا أن نقول لولا الله وفلان، وإنما نقول لولا الله وحده، أو نقول لولا الله ثم فلان، هذا على الأقل. هذا فيما إذا ذكرت الله، أما إذا قلت لولا ثم نسبتها إلى السبب الصحيح هذا بطيء. تقول لولا السيارة لهلكت، هذا لا بأس به، لكن لا تقول لولا الله والسيارة. إذا قلت لولا الله فلا بد أن لا تقرن معه المخلوق. ولذلك يقول: لولا معاذ لحصل كذا، قاله عمر رضي الله عنه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا نسبة لولا إلى السبب الصحيح جائز، لكن إذا قلت لولا الله فهنا لا يجوز لك أن تقرن مع الله غيره بباو الوضع العطف ما هو من خصائصه عز وجل، لأنه هو الذي يقي من الأشرار وهو الذي يجلب الخير عز وجل. وكذلك لا يجوز لنا أن نقول توكلت على الله وعليك، بل قل توكلت على الله وحده، أو على الأقل تقول توكلت على الله ثم وكلتك، مو توكلت عليك، لأن التوكل لا يصرف لغير الله عز وجل حتى في الأمور التي يقدر عليها الخلق، لأنه عبادة قلبية لا يصرف إلا لله. وإنما المخلوق تقول وكلتك في إنهاء هذا الأمر، فتقول توكلت على الله ثم وكلتك يا ابن يا فلان في إنهاء هذا الأمر، لا تقول توكلت عليك، فهذا منهي عنه. وكذلك لا يجوز أن نقول أنا بالله وبك، أو تقول رزقي على الله وعليك، أو تقول أنا داخل على الله وعليك، أو في وجه الله ووجهك، أو أن تقول أنا في جوار الله وجوارك، أو تقول أنا في حماية الله وحمايتك، ونحو هذه الألفاظ التي فيها تشريك الخالق بالمخلوق بواو الجمع فيما هو من خصائصه عز وجل. فاحفظوا هذه القاعدة: لا يقرن مع الخالق، لا يقرن الخالق بالمخلوق في واو العطف، في واو العطف فيما هو من خصائصه عز وجل. وهذه قاعدة طيبة عظيمة.